اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع السؤال الذي ذكره البعض، هو أن المشبه لابد أن يكون أدنى من المشبه به، فكيف تطلب صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله وتشبه بالصلاة على إبراهيم وآله، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم قدرا من إبراهيم؟ فأجابوا أجوبة منها الجواب الثالث الذي هو أن المشبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بالصلاة على إبراهيم وآله، أي المجموع بالمجموع، فتحصل المساواة بين إيه؟ بين المجموع والمجموع. ومعظم الأنبياء عليهم السلام هم آل إبراهيم، فيستحقون من الصلاة قدرا أكثر من القدر الحاصل لآل محمد. فإذا تقابلت الجملة بالجملة وحصلت المساواة بين الجملة والجملة، ونحن نقول ما حصل من الصلوات لمحمد وآله مساو لما حصل من الصلاة لإبراهيم وآله، ثم نقول ما حصل لآل إبراهيم زائد على ما حصل لآل محمد، يكون ما حصل عليه النبي من الصلوات أكثر مما حصل لإبراهيم من الصلوات، حتى إيه؟ تحصل المساواة بين المجموع والمجموع بس فقط. وتعذر أن يكون لآل محمد مثل ما لآل إبراهيم، واضح؟ فيكون آل إبراهيم حصلوا على قدر زائد من الصلوات، ماشي، من القدر الحاصل لآل محمد الذين هم الأنبياء، كان ما توفر الفرق بين ما حصل لآل إبراهيم القدر الزائد الحاصل لآل إبراهيم عن آل محمد مضافا لمن كان حاصلا لرسول الله حتى تتحقق المساواة، فيكون زائدا على الحاصل لإبراهيم. يبقى القدر الحاصل من الصلوات للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من القدر الحاصل لإبراهيم عليه السلام، لأن آله أخذوا قدرا من الصلوات أقل من القدر الحاصل لآل إبراهيم، مع أنك تقول ما حصل للنبي وآله مساو لما حصل لإبراهيم وآله، وآل محمد حصلوا على قدر أقل، يبقى محمد أخذ على قدر أكبر، حتى إذا أضيف الأكبر إلى الأقل حصلت مساواة. فالإثنان هنا أخذ من الثمانية بقي ستة سعة، وأضفنا ستة إلى الإثنين تبقى الثمانية سعة هنا. يعني إذا قلنا عدد الصلوات عشرة، عدد الصلوات الحاصلة لمحمد وآله عشرة، والحاصلة لإبراهيم وآله عشرة، فقلنا الثمانية بإثنين سعة بقي ستة عندنا. لا، وعندما بقي ستة أضفنا ستة إلى إسلام. لا لا، لم نضف شيئا. نحن نقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له مثل صلاة إبراهيم، مثل صلاة إبراهيم، وزائد عليها يضاف إليها ما زادت به صلاة آل إبراهيم على آل محمد الذين هو ستة، فيحصل له إيه؟ يحصل له ثمانية، حتى تتحقق المساواة بين العشرة والإيه؟ والعشرة. يبقى محمد صلى الله عليه وسلم زادت الصلاة عليه بقدر ما نقصت به صلاة آل محمد عن آل إبراهيم. يبقى ما قل من هنا أضيف إلى هنا. كده واضح؟ ما زال يوجد طبعا هي ليست عشرة ولا مئة، لكن نحن إنه إيه نشبه بس بالأرقام الأرقام. الرابع من الوجوه التي يجاب بها عن هذا السؤال أن هذه الصلاة الأمر بها للتكرار بالنسبة إلى كل صلاة في حق كل مصلي، فإذا اقتضت في كل مصلي حصول صلاة مساوية لصلاة على إبراهيم كان الحصل النبي بالنسبة إلى مجموع الصلاة أضعاف مضاعفة لا ينتهي إليها العد والإحصاء. تفهم هذا؟ تفهم هذا؟ ممكن فرق. هو يقول لك أنا في صلاة الظهر أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فإذا أجيب هذا الدعاء حصل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم، هذا حصل في صلاة الإيه؟ طب فإذا جاء صلاة العصر قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فإذا أجيب هذا الدعاء حصل النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة على إبراهيم مرة ثانية ومرة ثالثة في المغرب ومرة رابعة في العشاء ومرة خامسة في الفجر، كده واضح؟ ويحصل هذا مني ويحصل هذا منك ويحصل من كل مصلي، فيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات أضعاف أضعاف ما يحصل لإبراهيم عليه السلام، تفهم هذا؟ فإذا كان الحاصل أن هذه الصلاة الأمر بها للتكرار بالنسبة إلى كل صلاة في حق كل مصلي، فإذا اقتضت في كل مصلي حصول صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم كان الحصل للنبي بالنسبة إلى مجموع الصلاة أضعافا مضاعفة لا ينتهي إليها العد والإحصاء. يعني في صلاتك أنت خمس صلوات حصل للنبي ما مثل ما حصل لإبراهيم كم مرة؟ خمس مرات. طب إذا صلى معك عشرة يبقى حصل للنبي مثل ما حصل لإبراهيم خمسين مرة وهكذا. فإن قلت التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة والفرض منها، اقرأ كده محمد قول ثاني كده فالإشكال وارد. قل في إن قلت تشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة والفضل منها فالإشكال وارد. ما معنى هذا الكلام محمد؟ حصل هذا الإشكال كالآتي، أن يقال مثلا صلاة الظهر في حقك أنت ماذا طلبت فيها؟ أن تصلي على النبي صلى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مثل صلاتي إبراهيم، وهو أعظم قدرا من إبراهيم، فقد طلبت له قدرا دون ما يستحق، فمن هنا يرد الإيه؟ الإشكال. ثم تأتي في صلاة العصر فتطلب دون ما يستحق، ويأتي المغرب فتطلب دون ما يستحق، وهذا لا يليق. كده مفهوم؟ فيقول التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة والفرد منها، فالإشكال وارد لأنك في كل صلاة تطلب للنبي صلى الله عليه وسلم دون ما يستحق. قلت متى يرد الإشكال؟ إذا كان الأمر للتكرار أو إذا لم يكن. الأول ممنوع والثاني مسلم. إذا كان الأمر للتكرار فممنوع أن يرد الإيه؟ الإشكال. والثاني مسلم، ولكن هذا الأمر للتكرار بالاتفاق، وإذا كان الاتكرار فالمطلوب من المجموع حصول مقدار ما لا يحصل من الصلاة بالنسبة إلى المقدار الحاصل لإبراهيم عليه السلام. تفهم هذا الكلام محمد؟ الشيخ يقول لك إيه؟ ولكن هذا الأمر للتكرار بالاتفاق أي بالنسبة إلى كل مصل في كل صلاة. ماشي. وإذا كان للتكرار فالمطلوب من المجموع حصول قدر المقدار ما لا يحصل من الصلاة بالنسبة للمقدار الحاصل لإبراهيم عليه السلام. إذا كان فيها التكرار هي تزيد صح؟ نعم. هو الشيخ يقول لك متى يرد الإشكال؟ عندي احتمالين، أن يكون هذا الأمر ورد لا للتكرار، وأن يكون ورد للتكرار. إذا لم يكن وارد للتكرار، إذا لم يرد للتكرار يحصل الإشكال ماشي. وإذا حصل وإذا كان وارد للتكرار اندفع الإيه؟ الإشكال، اندفع الإشكال. لكن هذا الأمر للتكرار في حق كل مسلم وفي حق كل صلاة. طب إذا كان الاتكرار يدفع الإشكال، لأنه يحصل من هذه الدعوات الصلوات للنبي صلى الله عليه وسلم تزيد على ما حصل لإبراهيم أضعافا مضاعفة. كده واضح كده. الخامس، لا يلزم من مجرد السؤال لصلاة مساوية للصلاة على إبراهيم عليه السلام المساواة أو عدم الرجحان عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابت للرسول صلى الله عليه وسلم صلاة مساوية لصلاة إبراهيم أو زائدا عليها. أما إذا كان كذلك فالمسؤول من الصلاة إذا انضم إلى الثابت المتقرر للرسول صلى الله عليه وسلم كان المجموع زائدا في المقدار على القدر المسؤول. وصار هذا في المثال كما إذا ملك إنسان 4000 درهم وملك آخر 2000، فسألنا أن يعطى صاحب 4000 مثل مال ذلك الآخر وهو 2000، فإذا حصل ذلك انضمت 2000 إلى 4000 فالمجموع 6000 وهي زائدة على المسؤول الذي هو 2000. تفهم؟ هو يقول لك هناك صلاة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تسألها أنت، هناك قدر من الصلاة ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تسأل. فإذا سألت صلاة مساوية لإبراهيم فالصلاة الحاصلة بدعائك صلاة مساوية لإبراهيم، هذه حاصلة بدعائك تضاف إلى الصلاة الثابتة من أول الأمر. فإذا انضمت الصلاة الحاصلة من أول الأمر إلى الصلاة الحاصلة بدعائك وكانت الحاصلة بدعائك مساوية لإبراهيم عليه السلام، يبقى المجموع مجموع ما كان ثابتا وما ثبت يكون زائدا على القدر الحاصل لإبراهيم عليه السلام. كده واضح؟ لا يلزم من مجرد السؤال لصلاة مساوية للصلاة على إبراهيم المساواة أو عدم الرجحان عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابت للرسول صلى الله عليه وسلم صلاة مساوية لإبراهيم أو زائدا عليه. يعني إذا لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة قبل سؤالك ثم طلبت بعد ذلك صلاة مساوية لصلاة إبراهيم وأجيب دعائك يحصل النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لإبراهيم. لكن إذا كانت حاصلة له قبل دعائك صلاة مساوية أو زائدة لإبراهيم ماشي وأضيف إليها ما حصل بدعائك كان المجموع زائدا لإبراهيم عليه السلام. أما إذا كان كذلك فالمسؤول من الصلاة المساوية لإبراهيم إذا انضم إلى الثابت المتقرر الرسول قبل دعائك كان المجموع مجموع ماذا؟ ما ثبت وما يثبت، ما ثبت قبل دعائك وما يثبت بدعائك كان المجموع زائدا في المقدار على القدر المسؤول الذي هو مساو للصلاة على إبراهيم. وصار هذا في المثال كما إذا ملك إنسان 4000 درهم وملك آخر 2000، فقلنا اعطوا زيدا مثل ما أعطي عمرو، فسألنا أن يعطى صاحب 4000 مثل ما لذلك الآخر وهو 2000، فيحصل له 2000 يضم إلى 4 يبقى حاصل له ايه 6، في حين ان الاخر لم يملك الا الفين. فاذا حصل ذلك انضمت 2000 الى 4000 فالمجموع 6000 وهي زين على المسؤول الذي هو 2000. السادس من الكلام على الحديث قوله كده واضح يا محمد؟ في بعضك من الاجوبه ان هذا من تشبيه المخلوق. تشبيه الايه المقلوب، والتشبيه المقلوب يكون فيه المشبه اعظم واكثر اعظم من المشبه به. السادس من الكلام على الحديث قوله انك حميد بمعنى محمود. ورد كما قالوا التشبيه في الكيف لا في الكم، في الايه تشبيه في الكيف لا في الكم، هذا من مخالف للأسرات. هذا الذي قلناه اللي هو المراد التشبيه في في في اصل الصلاه لا في قدره، في اصل الصلاه لا في قدره. قوله انك حميد بمعنى محمود ورد بصيغه المبالغه، اي مستحق لانواع المحامد. هو في إشكال في كلام الشيخ، وهو إيه؟ أن حميد إذا كانت بمعنى محمود فهي لا تكون من صيغ المبالغة، صح؟ هي تكون من صيغ المبالغة إذا كانت بمعنى فاعل حامد، لأن فعيل صيغة مبالغة من اسم الفاعل، فعيل صيغة مبالغة من اسم الإيه؟ الفاعل، فلو كانت حميد بمعنى حامد تكون بإيه؟ صيغة مبالغة، لكن حميد بمعنى اسم المفعول لا تكون من صيغ الايه؟ المبالغة. يعني قتيل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح، وليس الجريح أبلغ من مجروح ولا قتيل أبلغ من مقتول. ليس هذا الإشكال، لا ليس لا لا يوجد هذا من عندي. تعترض عليه؟ اعترض. لا كلام مستقيم. ايه؟ مستقيم كلام. طيب يعني هو من عندي فممكن تعترض عليه يعني. واضح كده يا فندم؟ انه حميد بمعنى حمود، اي ورد بصيغه المبالغه، اي مستحق لانواع المحامد. ومجيد مبالغه من ماجد، والمجد الشرف، فيكون ذلك كالتعليل لاستحقاق الحمد، فيكون ذلك كالتعليل لاستحقاق الحمد بجميع المحامد. إنه يستحق المحامد لأنه المجيد. لأنه مجيد. يعني لعظيم شرفه، لعظيم شرفه ومجده وعظمته استحق أن يحمده خلقه. ويحتمل أن يكون حميد مبالغة من حامد، كده واضح؟ ويكون ذلك كالتعليل للصلاة المطلوبة. يعني حميد بمعنى يحمد، ماشي؟ يا رب إنك حميد تحمد من يستحق المدح، ماشي؟ تحمد من يستحق الحمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم يستحق أن يصلى عليه فصلي عليه. يعني صلي على محمد لأنك حميد، تحمد غيرك لأنك حميد، تحمد غيرك فصلي على محمد. فهمت هذا الكلام؟ أن يكون حميد بمعنى حامد، أن يكثر حمده لغيره، ومحمد صلى الله عليه وسلم يستحق أن يصلى عليه فصلي عليه. ويكون ذلك كالتعليل للصلاة المطلوبة، صلي عليه لأنك حميد. فإن الحمد والشكر متقاربان، فحميد قريب من معنى شكور. وذلك مناسب لزيادة الإفضال والإعطاء لما يراد من الأمور العظام، وكذلك المجد والشرف مناسبته لهذا المعنى ظاهرة. يعني كأنه يقول يا محمد هكذا، لأنك يا رب عظيم القدر عظيم الجاه، معنى المجيد عظيم المجد، ومع ذلك أنت حامد تحمد غيرك، فصل على محمد. ماشي، هذا يناسب الإعطاء والتفضل والتكرم. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. إيه؟ والبركة الزيادة والنماء من الخير. نعم، والبركة الزيادة والنماء من الإيه؟ من الخير، والله أعلم. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أي عقب التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. في الحديث إثبات عذاب القبر، وهو متكرر مستفيض في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان به واجب. متكرر مستفيض، وهو يعني عندما تكلم علماء الحديث عن الحديث المتواتر ذكروا من ذلك أن الحديث الوارد في عذاب القبر بلغت حد الإيه؟ بلغت حد التواتر. وفتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات. وأشدها وأعظمها والعياذ بالله تعالى أمر الخاتمة عند الموت. كده واضح؟ وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت، أضيفت إلى الموت لقربها منه. يبقى الفتنة التي تكون قبيل الموت يقال عنها فتنة الممات، وأضيفت إلى الممات لقربها منه. وتكون فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان وتصرفه في الدنيا، فإنما قارب شيئا يعطى حكمه. ماشي، ودي قاعدة قيد، ما قارب شيئا يعطى إيه؟ ما قارب شيئا يعطى حكمه. طيب، ما قارب الشيء يعطى حكمه. يبقى كده كيف نفسر يا محمد؟ فتنة المحيا ما تحصل في الحياة، في أثناء الحياة. وفتنة الممات هي التي تكون إيه؟ قرب في حال الحياة قرب الموت. قال الشيخ: في حالة الموت تشبه بالإيه؟ عندك كده يا محمد؟ تشبه بالموت، ولا تعد من الايه؟ من الدنيا. يعني لحظة الاحتضار يكون فيها الانسان يعني ايه؟ مضاف الى الاخره اكثر من اضافته الى الايه؟ الى الدنيا. فالمرد الاول يا شيخ ان نعتبر المعنى الممات، فتنة الممات ما تحصل في القبر للانسان. سأتي. لانه ذكر فتنة المحيا، وهذا تضم فيه ما تحصل عند الاحتضار. يعني على قيد الحياة. ده وجه، فهمنا الوجه الأول. قال الشيخ: ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات فتنة القبر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة القبر: كمثل أو أعظم من فتنة الدجال، ولا يكون هذا متكررا مع قوله من عذاب القبر، لأن العذاب مرتب على الفتنة والسبب غير مسبب، ولا يقال ان المقصود زوال عذاب القبر، لان الفتنه نفسها امر عظيم وهو شديد يستعاذ بالله من شره. طيب يا محمد، احنا كده عايزين نقول ايه؟ اذا حملنا فتنة الممات على فتنة القبر، واضح؟ يبقى فتنة المحيا هي ما يحصل في الحياة الى لحظة الموت، واذا حملنا فتنة الممات على ما يكون قبيل الموت، يبقى فتنة المحيا ما كان من في الحياة الى قبل هذه اللحظة. ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات فتنة القبر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة القبر أنها كمثل أو أعظم من فتنة الدجال، ولا يكون هذا متكررا مع قوله من عذاب القبر، لأن الفتنة غير العذاب. هو الفتنة هي السؤال والامتحان والاختبار، فتنة القبر هي سؤال القبر، وعند السؤال يكرم المرء أو يهان، فمن لم يفلح في هذا السؤال ترتب على عليه بعد ذلك أن إيه؟ أن يعذب. فيبقى هناك تعوذ بالله مما يقع في القبر من فتنة وسؤال واختبار لأنه شديد، فيعتصم بالله عز وجل ويلتجأ إليه في هذه المحنة الشديدة، ويستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من أمر ثان غير الأول، وهو إيه؟ العذاب المرتب على تلك الفتنة. يعني أنا أستعيذ بالله من هذه الفتنة، وأستعيذ بالله من العذاب المرتب على الفتنة، ولا يكون هذا متكبرا مع قوله من عذاب القبر، لأن العذاب مرتب على الفتنة، من لم يفلح في السؤال عذب، والسبب غيره المسبب. ولا يقال إن المقصود زوال عذاب القبر، لأن الفتنة نفسها أمر عظيم وهي شديدة يستعاذ بالله من شره. المقصود من السؤال شو؟ إيه؟ إن المقصود زوال عذاب القبر. ولا يقال، لا تعترض أنت على هذا الوجه وتقول إيه؟ إذا تعوذنا بالله من عذاب القبر، فعذاب القبر يشمل ما كان عذابا وما كان فتنة، لأن الفتنة سؤال وفيه شدة، فهم؟ فيكون داخلا في الإيه؟ في العذاب، فيحصل التكرار. يبقى لا يعترض علينا معترض ويقول الفتنة من جملة العذاب، فإذا استعذنا بالله من عذاب القبر فهذا يكفي، ويكون ذكر الفتنة إيه؟ تكرارا، لأن الفتنة نفسها أمر إيه؟ شديد لا يقال ذلك. لماذا؟ لأن الفتنة مع شدتها شيء يترتب عليه بعد ذلك شيء آخر، وهو العذاب. والحديث الذي ذكره عن مسلم فيه زيادة كون الدعوات مأمور بها بعد التشهد. عندنا في الحديث السابق قال فليتخير من المسألة ما شاء، وقد ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور حيث أمرنا بها في كل صلاة، وهي حقيقة بذلك. حقيقة بذلك يعني إيه؟ يعني وهي جديرة بذلك. حقيقة بذلك يعني جديرة إيه؟ بذلك، لعظم الأمر فيها وشدة البلاء في وقوعها، ولأن أكثرها أو كلها أمور إيمانية غيبية فتكررها على الأنفس يجعلها إيه؟ يجعلها ملكة لها. ملكة لها. ما معنى ملكة الله يا محمد؟ يعني أنا دائما يكون دائما بين الغيب. طيب، هو دلوقتي أنا هقول لك ما ذكره الشيخ في الحاشية وما يظهر لي أنا من معنى، يعني نقول أمر غيبي، أمر إيه؟ غيبي. فعندما تكثر من تكراره هو الشيخ يقول إيه؟ كأنك تكون حاضرا لها. نعم، تكرار طلبها في الصلاة مع التصديق بها يصيرها ملكة للنفس، أي صفة مستقرة عندها، أي صفة مستقرة. إيه الملكة يعني صفة إيه مستقرة؟ حقيقة أنا يعني إيه الذي يظهر لي أن لفظ الملكة هنا ليس بمعنى صفة مستقرة، وإن لفظ الملكة هنا بمعنى الموجود المشاهد. نحن كنا نقول تقابل في ألفاظ المناطق، نقول تقابل العدم والملكة، تقابل العدم والإيه والملكة. فالملكة بتطلق على الإيه، على الوجود الذي يقابل العدم. فتكرارها على النفس يجعلها ملكة لها، يعني يصيرها كالمشاهد الحاضر الموجود. يبقى الملكة بمعنى الموجود يا محمد، مش هذا أظهر؟ مش أظهر من أن نقول يجعلها صفة مستقرة؟ لا أفهم المعنى على هذا، لكن يصير هذا الأمر الغيبي موجودا. كلمة الملكة نقول تقابل العدم والملكة، في مع الملكة تقابل الوجود، الملكة بمعنى الوجود تقابل إيه؟ تقابل العدم. هذا من ألفاظ المناطقة يعني، هذه من الفوائد. وفي لفظ مسلم أيضا فائدة أخرى، وهي تعليم الاستعاذة وصيغتها، فإنه قد كان يمكن التعبير عنها بغير هذه الألفاظ، أو عبر ولو عبر بغيره لحصل المقصود ماشي وامتثل الأمر. ولكن الأولى قول ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. كده واضح؟ يبقى الأولى في الأذكار أن تكون بالألفاظ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أمكن التعبير عن هذه المعاني بغيرها، بغير هذه الألفاظ. وقد ذهب الظاهرية إلى وجوب هذا الدعاء في هذا المحل. استدلوا به: إذا قعد أحدكم في صلاته فليستعذ بالله من أربع، والأمر للإيه؟ للوجوب. وليعلم أن قوله عليه السلام إذا تشهد أحدكم فليستعذ عام في التشهد الأول والأخير معا، وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده، حتى تسامح بعضهم في الصلاة على الآل فيه. حتى شاحها شاحة. طب اقرأ كده: حتى شاح بعضهم في صلاة على الفيه. شاح المشاحة. شاحة يعني عارضة بعضهم في الصلاة على الآل فيه. ومن يرد محمد حتى شاحح بعضهم في الصلاة على الآل فيه. والعموم الذي ذكرناه ليس امتزاج، والعموم الذي ذكرناه إيه؟ يقتضي الطلب لهذا الدعاء، فمن خصه به فلا بد له من دليل راجح، وإن كان نصا فلا بد من صحته. والله أعلم. ها؟ لا من أول إيه، وقد اشتهر بعض بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده، حتى شاحها بعضهم في الصلاة على الآل فيه. تمام كده؟ معناها إيه؟ والعموم، يعني ومن يكون إذا ورد تخصيصه بالأخير متمسكا له من باب حمل المطلق على المقيد أو من باب حمل العام على الخاص، وفيه بحث أشرنا إليه فيما تقدم. والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلبة بهذا الدعاء، فمن خصه فلا بد له من دليل راجح، وإن كان نصا فلا بد من صحته. ليس هذا الكلام عندك؟ والعموم الذي ذكرناه يقتضي الطلب لهذا الدعاء، فمن خصه به فلا بد له من دليل راجح، وإن كان نصا فلا بد من صحته. طيب الحاصل يا محمد، هو يقول اذا قعد احدكم في صلاته فليتشهد، او اذا تشهد احدكم فليستعذ. اذا تشهد، الشيخ يقول ان هذا ايه، لفظ الشرط هنا يدل على الايه، عام في التشهد الاول والاخير معا. فمن خصه به للقابة الأخيرة سأشهد. نعم. والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الإيه؟ بهذا الدعاء، أنه يثبت في التشهد الأول والتشهد الأخير. فمن خصه بالتشهد الأخير فهو مذهب الشافعي رضي الله عنه، يخص هذا الدعاء بالتشهد الأخير دون الأول. والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الإيه؟ الدعاء، فيثبت في التشهد الأول والتشهد الأخير. فمن خصه بالتشهد الأخير فلا بد له من دليل راجح، وإن كان نصا، وإن كان هذا الدليل الراجح نصا فلا بد من إيه، لا بد من صحته. الحديث الرابع، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال للرسول عليه صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله. ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن كان لجاز، ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين، إما السجود وإما بعد التشهد، فإنهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، وقال: في التشهد وليتخير بعد ذلك من المسألة ما شاء. ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل. علمني دعاء أدعو به في صلاتي، لم يحدد الإيه؟ لم يحدد الموضع. فالشيخ قال إيه؟ لا يكره الدعاء في أي الأماكن كان، ولو فعل في أي موضع من المواضع لجاز، ولعل الأولى أن يكون في أحد الموضعين، إما السجود وإما بعد التشهد، فإنهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاء. وقوله: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، دليل على أن الإنسان لا يعرى، لا يخلو من ذنب وتقصير، كما قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستقيموا تمام الإيه؟ الاستقامة. وفي الحديث: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وربما أخذوا ذلك من حيث الأمر بهذا القول مطلقا. وإنما إيه؟ أخذنا ذلك من حيث الأمر. من إيه؟ نعم، من حيث الأمر بهذا القول مطلقا. وإنما أخذنا ذلك من حيث الأمر بهذا القول مطلقا من غير تقييد وتخصيص بحال، فلو كان ثمة حال لا يكون فيها ظلم وتقصير لما كان هذا الإخبار، فلو كان ثمة حال لا يكون فيها ظلم وتقصير لما كان هذا الإخبار مطابقا للواقع فلا يؤمر به. هو أخذ ماذا من ذنب؟ الإنسان لا يخلو من ذنب وتقصير في أي لحظة وفي أي حال، لا يخلو من ذنب وإيه؟ من ذنب أو تقصير. بالأمر بالاستفاء أخذ من هذا أنه الإنسان مذنب على كل حال. هو انظر إلى عبارة الشيخ، قال ذنب أو إيه؟ أو تقصير، يعني إما أن تكون في معصية فتكون في ذنب، وإما تكون في طاعة فتأتي بها على وجه من الإيه؟ التقصير، لا على وجه من الكمال. فيعني الإنسان في أي لحظة لا يخلو من ذنب أو تقصير. الشيخ هذا المعنى أخذه من حديث من أين؟ قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي، لم يقل له قل في حال كذا أو في وقت كذا، لم يقيده بحال ولم يقيده بإيه؟ بوقت. فلو كان الإنسان يخلو من ذنب أو تقصير وقال ذلك في حال يخلو فيها من ذنب أو تقصير، لكان قوله إني ظلمت نفسي غير إيه؟ غير مطابق. قال الشيخ وإنما أخذنا ذلك من حيث الأمر بهذا القول مطلقا من غير تقييد وتخصيص بحال، لم يكن كله في وقت معين أو في إيه أو في حال معينة. فلو كان ثمة حال لا يكون فيها ظلم ولا تقصير لما كان هذا الإخبار مطابقا للواقع، لأنه ليس بظالم لنفسه لخلوه عن الظلم والإيه والتقصير، فلا يؤمر به، فلا يؤمر بهذا القول. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يغفر الذنوب إلا أنت إقرار بوحدانية الباري تعالى، واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار، إقرار بوحدانيته واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار، كما قال تعالى في الحديث القدسي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اللي هو الحديث قد غفرته إيه لعبدي. وقد وقع في هذا الحديث امتثال لما أثنى الله تعالى عليه في قوله والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يغفر الذنوب إلا أنت كقوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. لماذا يا محمد؟ لأن الاستفهام الإنكاري في معنى النفي، لا يغفر الذنوب إلا أنت نفي، ومن يغفر لا استفهام إيه؟ إنكاري أو تقريري، بمعنى استفهام تقريري، ومن يغفر الذنوب يعني لا يغفر الذنوب إلا الله. وقوله إنكاري يا محمد، استفهام إنكاري. وقوله فاغفر لي مغفرة من عندك فيه وجهان، أن يكون إشارة إلى التوحيد المذكور، كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت تفعله أنت، والثاني وهو الأحسن أن يكون إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند الله تبارك وتعالى. فاغفر لي مغفرة من إيه؟ من عندك، لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره، فهي رحمة من عنده بهذا التفسير، وليس العبد فيها سبب، وهذا تبرؤ من الأسباب والإدلال بالأعمال والاعتقاد في كونها موجبة للثواب وجوبا عقليا. المعنى الأول قال لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، لأنها لا تكون من عند غيرك، كده واضح؟ أو يقول فوق لي مغفرة من عندك لا بسبب من عندي، فتكون أنت المتفضل بالإيه؟ أنت المتفضل بالمغفرة. قال الشيخ فهي رحمة من عنده بهذا التفسير ليس للعبد فيها سبب، وهذا تبرؤ من الإيه؟ من الأسباب، يعني اغفر لي لا لأنني سألت المغفرة ولا لأنني أعمل الصالحات ولا لأنني أصلي الصلوات ولا أنا أصوم ولا أنا أزكي، ماشي؟ وهذا تبرؤ من الأسباب والإدلال، وتبرؤ من الإدلال بالأعمال، الإدلال بالأعمال أن تعتقد أن العمل فاهم موجب للثواب وموجب للمغفرة، وتبرؤ من الأسباب ومن الإدلال بالأعمال والاعتقاد في كونها موجبة للثواب وجوبا عقليا، كما هو مذهب من مذهب المعتزلة. والمغفرة الستر في لسان العرب، المغفرة الستر في لسان العرب، غفر الشيء أي إيه؟ أي غطاه وستره. والرحمة من الله تعالى عند المنزهين من الأصوليين عن التشبيه إما نفس الأفعال التي يوصلها الله تعالى من الإنعام والإفضال إلى العبد، وإما إرادة إيصال تلك الأفعال إلى العبد، فهي على الأول من صفات الفعل وعلى الثاني من صفات الذات، ماشي؟ لو فسرت الرحمة بأنها الأفعال التي يتفضل الله بها على العباد تبقى هي من صفات الإيه؟ الأفعال كالرزق، ماشي؟ وإن فسرت بإرادة الإيصال، ماشي؟ يبقى إيه؟ من صفات الذات. شاف استجلاب لمغفرته بهذا الإكرام كأنه بتوحيده يستجلب المغفرة، صح؟ تاني كده؟ استجلاب لمغفرته بهذا الإكرام كأنه يستجلب المغفرة بهذا التوحيد، يعني أنك أنت الواحد يغفر لي. استجلاب استجلاب استعطاف. نعم. استجلاب استعطاف طلب، يعني أنا أقول لا يقدر على هذا الأمر إلا أنت. نعم، فأنه بهذه التوحيد هو يطلب أن يغفر له. نعم، هو أقول لك اعطيني فإنه لن يعطيني أحد سواك. هذا فيه إيه؟ استعطاف، فهم؟ استعطاف واستجلاب طلب وإظهار للضعف. استجلاب بالتوحيد كأنه الوحدانية التي يطلب منه أن يغفر له. ما معنى الوحدانية هنا؟ لا يوجد آخر، لا يوجد آخر، يعني إذا كان هذا يأتي من عندك ويأتي من عند غيرك نطلب من غيرك، لكنه لا يوجد إيه؟ لا يوجد غيرك. فهذا هذا مثلا نقول إيه في السؤال مثلا والطلب، أقول لك إيه مثلا يعطيني فإنه لن يعطيني أحد غيرك، هذا غاية التذلل، غاية الإيه التذلل. فأقول اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا الأمر لا يكون إلا من جهتك أنت وحدك، ماشي؟ لا توجد جهة أخرى. فهو يعني ايه اظهار المسكنه والضعف والاستعطاف. طيب الشيخ لك الحشية يقول الحق في مثل هذا ابقاء الصفات على حقائقها وظواهرها، وتفويض امر التعلق في نسبتها اليه وكيفيتها الى من احاط بكل شيء علمه، ولا حاجه الى اقتراف سفسف من القول يتخلص به مما يظن فيه إشكال من حيث قياس الذات المقدسة جل وعلا على الحوادث الكائنات التي تنزهت عن مماثلتها قائلين ليس كمثله شيء. طيب يعني هو على هذا الكلام، يعني هو جيد، هذا الكلام جيد، هو الله عز وجل موصوف بالرحمة واتصافه بالرحمة يعلمه هو ولا نعلمه، ونفوض أمر اتصافه وكيفية اتصافه إليه. في كلام آخر عندك في هذا الأمر؟ في هذه الصفة؟ لا، هو يعتمد على الأشعرية. نعم، يقول أن الصفة تنسب كما هي ونفوض أمر كيفية اتصاف الله بها إليه. وقوله إنك أنت الغفور الرحيم بكلمة الأصوليين هنا اللي هم أهل أصول الدين مش أصول الفقه ماشي. وقوله إنك أنت الغفور الرحيم صفتان ذكرتا ختاما للكلام على جهة المقابلة لما قبله اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. لماذا؟ إنك أنت الغفور الرحيم، فالغفور مقابل لقوله اغفر لي، والرحيم مقابل لقوله ارحمني. وقد وقعت المقابلة هنا للأول بأول والثاني بالثاني، وهذا يسمى في علم البلاغة بإيه؟ اللف والنشر. اللف والنشر ليه؟ المركب. وقد يقع على خلاف ذلك بأن يراعى القرب فيجعل الأول للأخير والأخير للأول، وهذا يسمى باللف والنشر غير المركب. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. هنا لف ونشر ايه؟ المركب. ومن رحمته جعل لكم الليل اي لتسكنوا فيه، وجعل لكم النهار لتبتغوا من ايه؟ من فضله. قال الشيخ وذلك على حسب اختلاف المقاصد وطلب التفنن في الكلام. ومما يحتاج إليه في علم التفسير مناسبة مقاطع الآية لما قبلها والله أعلم. اللي هو تزيل الآية يا محمد، تزيل الآية، مناسبة مقاطع الآية نهايتها لما إيه؟ لما قبلها والله أعلم. في رسالة، في رسالة ماجستير، في يعني وضعها مؤلفها في مناسبة تزيل الآية لما قبلها، تباع حتى تكلف في اللغة العربية. الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. حديث عائشة فيه مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى امتثال ما أمره الله تعالى به وملازمته له إذا جاء نصر الله والفتح وكان استغفر في دين الله فجاء فسبح بحمد ربك واستغفر ماشي. فهو كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وقوله فسبح بحمد ربك فيه وجهان، أحدهما أن يكون المراد أن يسبح بنفس الحمد لما يتضمنه الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمودة نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى وحده، وفي ذلك نفي الشريك. الوجه الثاني أن يكون المراد فسبح متلبسا بالحمد، فتكون الباء دالة على الحال، وهذا يترجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبح وحمد بقوله سبحانك وبحمدك، وعلى مقتضى الوجه الأول يكتفى بالحمد فقط، وكان التسبيح رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه دليلا على ترجيح المعنى الثاني. وكأن تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه دليلا على ترجيح المعنى الثاني. وقوله وبحمدك قيل وبحمدك سبحت، وهذا يحتمل أن يكون فيه حذف أي بسبب حمد الله سبحت، ويكون المراد بالسبب هنا التوفيق والإعانة على التسبيح واعتقاد معناه، وهذا كما روي عن عائشة في الصحيح بحمد الله لا بحمدك، أي وقع هذا بسبب حمد الله بفضله وإحسانه وعطائه، فإن الفضل والإحسان سبب للحمد فيعبر عنهما بالحمد. طيب نقرأ ثاني يا محمد. قوله فسبح بحمد ربك فيه وجهان، أحدهما أن يكون المراد أن يسبح بنفس الحمد. ما معنى التسبيح؟ تنزيه الله عز وجل عن النقائص. أن يكون المراد أن يسبح بنفس الحمد لما يتضمنه الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه، لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمودة إلى الله تعالى وحده، وفي ذلك نفي الشريك. يعني الحمد هو نسبة الكمالات، الحمد نسبة الإيه؟ الكمالات. ومن الكمال النفي الضد، عشان كده الشيخ يقول يتضمن يستلزم، ماشي؟ لأن أن يكون المراد أن يسبح بنفس الحمد لما يتضمنه الحمد، أي لما يستلزمه الحمد من معنى التسبيح، لأنه إذا اتصف بالكمالات فمن الكمال التنزه عن النقص. لما يتضمنه ويستلزمه الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه، لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى وحده. ومن جملة الأفعال المحمودة التي من جملة ذلك، من جملة ذلك نفي الإيه؟ الشرك. كده واضح؟ طيب، يبقى فسبح بحمد ربك، يبقى المأمور به واحد، وهو الحمد. وبالحمد تكون قد إيه؟ سبحت. الوجه الثاني أن يكون المراد فسبح متلبسا بالحمد، فتكون الباء دالة على الحال. الباء دي تسميها باء إيه؟ باء المصاحبة. أيوة، باء المصاحبة، اللي إحنا قلنا باء المصاحبة، ماشي؟ تكون بمعنى مع، ويصح أن تتأول مع ما بعدها، تؤول مع ما بعدها بالحال، تؤول مع ما بعدها بالإيه؟ بالحال. يبقى فسبح مع حمد الله، يبقى فسبح تسبيحا يكون مصاحبا الحمد لله، أو فسبح تسبيحا مع كونك حامدا لله يكون فيها معنى مع، وتكون أيضا إيه؟ فسبح متلبسا بالحمد، فتكون الباء دالة على الحال، وهذا يترجح. فسبح متلبسا بالحمد، يبقى أنت مأمور بالتسبيح الذي هو التنزيه، ومأمور بالحمد الذي هو نسبة الكمالات إلى الله عز وجل، فتكون مأمورا بأمرين، وهذا يترجح. هذا الوجه الثاني يترجح، لأن النبي سبح وحمد، قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، بقوله سبحانك وبحمدك. وعلى مقتضى الوجه الأول يكتفى بالحمد فقط، ويكون تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، وكأن تسبيح رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه دليلا على ترجيح المعنى الثاني. النبي عندما سبح وحمد دليل على أن المأمور به كانت تسبيحا وإيه؟ وحمدا. وهذا إنما يصح لو جعلنا الباء للإيه؟ للمصاحبة، ويكون المعنى فسبح متلبسا بالحمد. وقوله وبحمدك قيل معناه وبحمدك سبحت، وقوله وبحمدك قيل معناه وبحمدك سبحت. طبعا المعنى الأول سبحتك مع حمدك، سبح بحمد ربك، يبقى الباء للمصاحبة، ويبقى الباء سبح بحمد ربك، يبقى الباء هذه الباء متعلقة بما قبلها. طب وعلى هذا القول وبحمدك سبحت، تبقى الجر والمجرور متعلق بما على الأول، الجر والمجرور متعلق بما قبله، وعلى هذا الوجه اللي هو وقيل وبحمدك سبحت يكون الجر والمجرور متعلق بما بعده. ولذلك الشيخ يحكي بخيل الأول والثاني كيف قلت وبحمدك جار ومجرور وبحمدك سبحت. لا، قلت سبح بحمد ربك، سبح بحمد ربك، الجر والمجرور لم يتعلق بسبح. إذا قدرنا التقدير على الوجه الثاني قلنا إيه؟ سبح متلبسا بالحمد، يبقى الجر والمجرور متعلق بماذا؟ بسبح التي قبله. سبح متلبسا بالحمد. طب لو قلنا وبحمدك سبحت يكون الجر والمجرور فعلا بماذا؟ بما بعد. وقيل وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك ربنا وبحمدك. خلينا عن الجملة يا محمد. سبحانك هذا على وجه الثاني صح؟ سبحانك ماذا؟ سبحانك ربنا وبحمدك. سبحانك هذه إما أن تجعلها مفعول مطلق لفعل محذوف تقدر سبح بحمد ربك ماشي، وبحمدك يبقى الباء هنا باء المصاحبة ومفعلقة بسبح المذكورة قبله، أو تجعل سبحانك نفسها بمعنى سبح وأنه مصدر بمعنى إيه؟ بمعنى فعل الأمر، والجر والمجرور متعلق إيه؟ به. على التقدير الأخير اللي الشيخ ذكره يبقى سبحانك ربنا، سبحانك ربنا طب وسبحنا وبحمدك، وبحمدك سبحته كده واضح. هذا يحتمل أن يكون فيه حذف، أي بسبب حمد الله سبحت، بسبب حمد الله سبحت. إذن هل هو يكون سبح وحمد شيئا؟ إيه؟ إذن هو يكون هل سبح وحمد على هذا بسبب حمد الله سبحت؟ لا، يكون سبح فقط، سبح فقط وأخبر عن سبب إيه؟ عن سبب تسبيحه، وسبب تسبيحه إنما هو حمد الله عز وجل، أي بسبب حمد الله سبحت. ويكون المراد بالسبب هنا ما هو سبب حمد الله؟ التوفيق والإعانة على التسبيح، على التسبيح واعتقاد معناه. وهذا كما روي عن عائشة في الصحيح بحمد الله لا بحمدك، أي بسبب حمد الله الذي هو أي بفضله وإحسانه وإعطائه. يبقى سبب حمد الله ماشي ما نشأ ماشي، فإن الفضل والإحسان سبب للحمد، فإن الفضل والإحسان سبب لإيه؟ لمن تفضل عليك وأحسن إليك تحمده، فإن الفضل والإحسان سبب للحمد، فيعبر عنهما بالإيه؟ بالحمد. يبقى بحمدك بحمد الله لا بحمدك، يعني بسبب حمد الله الذي هو إفضاله وإنعام ماشي. وقوله اللهم اغفر لي امتثال قوله تعالى واستغفره بعد امتثال قوله فسبح بحمد ربك. وأما اللفظ الآخر فإنه يقتضي الدعاء في الركوع وإباحته. ولا يعارضه قوله عليه السلام أما الركوع فعظيم فيه الرب، أن المسلم كان يكثر أن يكون في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمده. أما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فاجتهد فيه بالدعاء. فإنه يؤخذ من هذا الحديث الجواز ومن ذلك الأولوية بتخصيص الركوع للتعظيم، ويحتمل أن يكون السجود قد أمر فيه بتكثير الدعاء لإشارة قوله فاجتهدوا، واحتمالها للكثرة، والذي وقع في الركوع لقوله اغفر لي ليس كثيرا، فليس فيه معارضة ما أمر به في السجود. تفهم هذا الكلام؟ الشيخ الآن يتعرض لقضية وهي إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فيه جواز الدعاء في الإيه؟ في الركوع، مع أن هناك حديث آخر قال أما الركوع فعظيم فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فيه. كيف ما وجه التخلص من هذه المعارضة؟ أن يقول الأولوية في الدعاء تكون في السجود ماشي، وليس الأولى في الركوع الدعاء، وإنما الأولى في الركوع تعظيم ربي جل وعلا، لكنه إذا خالف ذلك ودعه فإن ذلك إيه؟ يجوز. ودليل الجواز أن النبي قال في ركوعه اللهم اغفر لي، فيبقى اللهم اغفر لي في الركوع دليل على الإيه؟ على الجواز لا على الأولوية. فإنه يؤخذ من هذا الحديث الجواز ومن ذلك الأولوية بتخصيص الركوع بالتعظيم لا بالدعاء. التقدير هذا أما السجود فإنه يؤخذ من هذا الحديث الجواز، الجواز الدعاء في الركوع، ومن حديث أما الركوع فعظيم فيه الرب، ومن ذلك الحديث الذي هو أما الركوع فعظيم فيه الرب الأولوية بتخصيص الركوع بالتعظيم لا بالدعاء. نعم، الأولوية للتعظيم لا للدعاء، وإن كان الدعاء جائزا يؤخذ ذلك من أنه قال في الركوع اللهم اغفر لي. ويحتمل أن يكون السجود قد أمر فيه بتكثير الدعاء للإشارة بقوله فاجتهدوا، يعني فاجتهدوا يعني ادعوا دعاء كثيرا، ويبقى الركوع لا يدعى فيه دعاء كثيرا فيدعى فيه دعاء قليلا، ومنه قوله اللهم اغفر لي. والذي وقع في الركوع بقوله اغفر لي ليس كثيرا، فليس فيه إيه؟ احتماله الكسر، لكثرة الدعاء. يبقى السجود محل مش الدعاء، لكثرة الدعاء. وأما الركوع فيجوز فيه الدعاء على قل، فليس فيه معارضة ما أمر به في السجود، ليس كثيرا. وقع في والذي وقع في الركوع من قوله اغفر لي ليس كثيرا في معارضة ما أمر به في السجود. وفي حديث عائشة الأول سؤال، وهو أن لفظة إذا تقتضي الاستقبال وعدم حصول الشرط حينئذ، وقول عائشة ما صلى صلاة معنى أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح يقتضي تعجيل هذا القول لقرب الصلاة الأولى التي هي عقيب نزول الآية من النزول. والفتح أي فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا يحتاج إلى مدة أوسع من الوقت الذي بين نزول الآية والصلاة الأولى بعده. وقول عائشة في بعض الروايات يتأول القرآن قد يشعر بأنه يفعل ما أمر به فيه، فإن كان الفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا حاصلا عند نزول الآية فكيف يقال فيه إذا جاء، وإن لم يكن حاصلا فكيف يكون القول امتثالا للأمر الوارد بذلك ولم يوجد شرط الأمر به. وجوابه أن اختار أنه لم يكن حاصلا على مقتضى اللفظ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قد بادر إلى فعل المأمور به قبل وقوع الزمن الذي تعلق به الأمر فيه، إذ ذلك عبادة وطاعة لا تختص بوقت معين، فإذا وقع الشرط كان الواقع من هذا القول بعد وقوعه واقعا على حسب الامتثال، وقبل وقوع الشرط واقعا على حسب التبرع. وليس في قول عائشة يتأول القرآن ما يقتضي، ولابد أن يكون جميع قوله صلى الله عليه وسلم واقعا على جهة الامتثال للمأمور حتى يكون دالا على وقوع الشرط، بل مقتضاه أنه يفعل تأويل القرآن وما دل عليه لفظه فقط، وجاز أن يكون بعض هذا القول فعلا لطاعة المبتدأ وبعضه امتثالا للأمر، والله أعلم. حاصل هذا السلك الآتي يا محمد. إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، إذا حرف شرط لما يستقبل من الزمان. طيب أنا عندي الآن عدة أمور، نزول الآية وتحقق الشرط، وتحقق الشرط اللي هو ايه؟ مجيء النصر والفتح ودخول الناس. يبقى نزول الآية وقت لها وقت، وتحقق الشرط اللي هو حصول النصر والفتح والايه؟ ومجيء الناس أفواجا ودخولهم في دين الله. الشيخ يقول عائشة تقول بعد أن نزلت هذه الآية، بعد أن نزلت هذه الآية ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه الآية صلاة إلا وقال فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. السؤال فين يا محمد؟ يقول لك إذا كان وقت نزول الآية عقب نزول الآية، يعني إذا يعني كانت هناك مدة بين نزول الآية وتحقق الشرط، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية مباشرة سبح وحمد واستغفر، يبقى أتى بالمأمور به قبل تحقق شرطه. تفهم هذا؟ قال الشيخ وفيها وفي حديث عائشة الأول سؤال اعتر مناقشة وهو أن لفظ إذا يقتضي الاستقبال وعدم حصول الشرط حينئذ. إذا جاء يبقى لم يجئ الآن ماشي، يبقى وقت نزول الآية ليس هو وقت المجيء النصر ومجيء الفتح. وقول عائشة ما صلى صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر يقتضي تعجيل هذا القول لقرب الصلاة الأولى التي هي عقيب نزول الآية من النزول لقرب الصلاة من النزول والفتح أي فتح مكة ودخول الناس في الدين الله أفواجا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية وجاءته الصلاة وبعد ذلك بمدة جاء النصر والإيه والفتح، فيحتاج إلى مدة أوسع من الوقت الذي بين نزول الآية والصلاة الأولى في بعده. وقول عائشة في بعض الروايات يتأول القرآن قد يشعر بأنه يفعل ما أمر به فيه، فإذا كان الفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا حاصلا عند نزول الآية فكيف يقال فيه إذا؟ لم يقل فيه إيه؟ عند نزول الآية لم يقل فيه إذا جاء، لم يقل فيه إذا جاء لأن إذا لما يستقبل. طيب وإذا لم يكن حاصلا فكيف يكون القول امتثالا للأمر الوارد بذلك ولم يوجد شرط الأمر به؟ تختار إيه من دول؟ هل تختار أنه أن وقت نزول الآية كان النصر والفتح ومجيء الناس حاصلا فتحتاج الجواب عن إذا عن التعبير بإذا، ولا تختار أنه لم يكن حاصلا وتجيب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظاهره أنه يمتثل ما أمر به في الآية؟ الشيخ قال أختار القسم الثاني وهو أن النصر لم يكن حاصلا والتعبير بإذا لا يرد عليه إشكال، وإنما الذي يرد عليه إشكال فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجوابه أن نختار أنه لم يكن حاصلا أن النصر والفتح والمجيء لم يكن حاصلا وقت نزول الآية على مقتضى اللفظ اللي هو إذا الدل على شرط لما يستقبله من الزمان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قد بادر إلى فعل المأمور به قبل وقوع الزمان الذي تعلق به الأمر فيه. يبقى النبي أمر أن يقول ذلك إذا جاء النصر والفتح وهو بادر وفعل المأمور به قبل وقته، لا يسمى يسمى ماذا يا محمد؟ هذا في الأصول يسمى إيه؟ فعل العبادة قبل وقتها يعني قبل وقتها، فعلوها في الوقت أداء وفعلوها بعد الوقت قضاء وفعلوها قبل الوقت قبل الوقت تعجيل، فعلوها في الوقت أداء وبعده قضاء وقبله تعجيل، كما في تعجيل الزكاة قبل إيه؟ قبل حلول الحول، وده مثل التعجيل. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى فعل المأمور به قبل وقوع الزمن الذي تعلق به الأمر فيه، إذ ذلك عبادة وطاعة لا تختص بوقت معين. فإذا وقع الشرط كان الواقع من هذا القول بعد وقوعه واقعا على حسب الامتثال، وقبل وقوع الشرط واقعا على حسب التبرع. كده واضح؟ التبرع يعني الاتيان بالعبادة، الاتيان بالعبادة. وتأول القرآن ما المقصود قول العائشة يعني فسبح بحمد ربك واستغفره ماشي، معنى يتأول القرآن أن يأتي بلفظ قريب من لفظ القرآن، أن يأتي بلفظ قريب من لفظ الإيه القرآن لا بعين لفظ القرآن، فسبح بحمد ربك فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، واستغفره فيقول اللهم اغفر لي، يأتي بلفظ قريب من لفظ الإيه القرآن. وليس في قول عائشة يتأول القرآن ما يقتضي ولابد أن يكون جميع قوله صلى الله عليه وسلم وكان على جهة الامتثال للمأمور حتى يرد الإشكال أنه إيه أتى بالمأمور قبل وقته، فكيف يكون ممتثلا ماشي؟ حتى يكون دالا على وقوع الشرط، بل مقتضاه أنه يفعل تأويل القرآن وما دل عليه لفظه فقط. تأويل القرآن يا محمد اللي هو إيه؟ الامتثال. سبح فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبح بحمد ربك فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، واستغفره فيقول اللهم اغفر لي، وما دل عليه لفظه فقط. وجاز أن يكون بعض هذا القول فعلا لطاعة المبتدأ وبعضه امتثالا للأمر. يعني ما تفهم هذا محمد؟ تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم وتحميده بعد نزول هذه الآية ينقسم إلى قسمين: ما كان قبل تحقق المجيء والنصر والمجيء ومجيء الناس أفواجا، فهذا وقع طاعة مبتدأة ماشي على وجه التبرع كده، أو تعجيلا للعبادة قبل دخول وقته. وما وقع منه بعد تحقق النصر والمجيء، بعد النصر والفتح والمجيء الناس أفواجا، يكون واقعا ايه؟ واقعا على جهة الامتثال. ماشي، سنتوقف ان شاء الله. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.